الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله مع هذه الكلمة التي هي بعنوان الحقوق الواجبة علينا. أول حق واجب علينا هو حق الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله هو الذي خلقنا، خلقنا من العدم وربانا بالنعم، الأرض ملكه، السماء له، الكون تحت سيطرته، هو الذي يعطينا، هو الذي يعدنا، هو الذي يمدنا، ولذلك أعظم الحقوق علينا حق الله. وحق الله عز وجل هو توحيده وهو عبادته سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن مخلوقون، وكذلك الجن، والجن عالم مثلنا. فقال بعض العلماء إن الجن أكثر من البشر، وهم مخلوقون كذلك، خلقهم الله لعبادته كما خلق الإنس. ومن أجل هذه الحكمة، من أجل هذا الحق، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. حق الله عز وجل ثلاثة، يتلخص في ثلاثة: الأول الاعتقاد الصحيح، والثاني فعل الأوامر، والثالث ترك النواهي. فنعتقد في ربنا، ماذا نعتقد في الله؟ الله ما نقول الله هو الخالق الذي خلق كل شيء. الله يقول سبحانه وتعالى عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله تعرف إلينا فقال: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذا نقول الله ما ولد، يعني ما له أم ولا أب، كان الله ولم يكن شيء قبله، الله لم يلد، ما له عيال ولا له زوجة، الله الصمد. ومعنى الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد وكل شيء يحتاج إليه. اسمع، ايش معنى الصمد؟ يعني الغني عن غيره المفتقر إليه غيره. الله ما يحتاج إلى شيء أبداً، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة ولا ظل ولا شمس ولا حر، أبداً صمد سبحانه وتعالى. وكل شيء يحتاج إلى الله. نحن فقراء مساكين ضعفاء، يقول سبحانه وتعالى لنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب سؤال: هل التاجر اللي عنده ملايين فقير بعد؟ فقير ولا غني؟ فقير. فقير، من اللي يعطيه الهواء اللي يتنفسه؟ الدم اللي يجري في عروقه؟ الصحة التي يقوم بها؟ هذا فقير. كم من الناس تجار ومع هذا ما يأكل من أموال اللي شيء. ما يأكل إلا أشياء بسيطة مطعم، لا تأكل سكريات ولا النشويات ولا الخبز ولا ولا ولا، مش أكل طيب. ها؟ مسكين ما عنده شيء. الملك العظيم اللي عند الجنود يموت ولا لا؟ يموت فقير. إذا كل أحد فقير عاجز ضعيف إلى الله عز وجل، والله غني سبحانه وتعالى. حتى العرش، العرش الذي الله مستود عليه، والعرش أكبر مخلوق في العالم، أكبر مخلوق هو العرش، أكبر حتى من كرسي. الله مستود عليه، عال عليه، العرش يحتاج إلى الله، يحتاج إلى الله، الملائكة تحتاج إلى الله. إذا الله عز وجل غني سبحانه وتعالى. لكن هنا سؤال، أين الله؟ الله وين؟ كنا أنت درسنا الله وين؟ ربنا وين؟ أرضه؟ الله كيف؟ الله كيف؟ فين؟ ها ترجم له، ترجم له، ترجم له. يلا استاذ. لا لا لا لا لا. الله وين؟ ربنا وين؟ السماء. ها؟ أيوة أنت؟ الله وين؟ وين الله؟ الله ويس، الله فوق، فوق السماوات. الآن هذه أرض، ثم فراغ عظيم. جاء في الحديث أن قدره مسيرة 500 سنة من هنا إلى السماء الدنيا، ثم السماء الدنيا نفسها كثافها مسيرة 500 سنة، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم فوق السماء السابعة بحر، بحر بين أسفله وأعلاه كبين السماء والأرض. هذا عمق البحر، له مثل ما هنا إلا فوق السماء. ثم العرش، ثم الله فوق العرش. ومع هذا لا تخفى عليه ذرة ولا حركة ولا سكون ولا شيء. يقول سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول: وهو معكم أينما كنتم. أنت في المسجد، الله معك بعلمه وسمعه وبصره. أنت في البيت، في الصحراء، في الطائرة، في السفينة، في السيارة، في البيت مسكن على نفسك، الله يراك، الله معك، انتبه. ثانيا، نمتثل أمر الله. الله أمرنا نطيع، ونقول لازم، يجب، واجب ولا مستحب؟ هذا غلط. ربك يأمرك، ربك يأمرك وأنت تقول له والله مستحب ولا واجب ولا مباح؟ غلط. هذا غلط، كلام ما يصلح. الثاني، أن ننتهي عما نهانا الله عنه. خلاص، كيف كيف لنا يا إخوان نتجرأ؟ ربنا يقول لا تفعل، قلت تفعل، خطأ. يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي فاتقون، ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، لأن الرسول ما يجيب شيء من عنده. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، من الحقوق الواجبة علينا وهي تبع لحق الله، حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأول حق علينا له أن نعتقد أنه رسول الله. ومعنى رسول الله أي مبعوث الله، الله بعث إلينا، أرسل إلينا، علمنا الدين، علمنا التوحيد، علمنا السنة، علمنا الحكمة. يقول سبحانه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم. نعم، وقال: قد جاءكم من الله، نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثانيا، أن نطيع صلى الله عليه وسلم كذلك، مثل ما قلنا في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم نجد ذلك في القرآن. ها؟ لا لو لم نجد في القرآن مطيعه. لماذا؟ لقال لأنه ما ينطق عن الهوى من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة من القرآن ومن الدين، لكن لا بد أن نتأكد من صحتها. والحمد لله العلماء كفونا الكتب الصحيحة معروفة والضعيفة معروفة. طيب، أيضا نطيع فيما أمر ونجتنب نعرضنا وإنها وزجر. مثلا أنا من شوي من نصلي رأيت بعض من يخالف السنة. كيف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نسابق الإمام. نهى إيش؟ أن نسابق الإمام، حرام هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورة صورة حمار؟ نعم، إذا ما يجوز. لكن هنا سؤال، أنا كمأمور متى أتحرك في صلاتي؟ سؤال لكم الآن. نسأل الأخ، أنا مأمور يا محيار الكعب يسوع، متى أتحرك؟ هل إذا قال الله أكبر، ولا إذا انتهى من الحركة، ولا ماذا؟ إذا الله أكبر، أفرض أنك الله أكبر وابعد وصل الأرض. يا إخواني، الدين ترى كامل، كل حركة وسكوت جاء فيها دليل. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه، اسمه الضابط الآن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني قبل معه، قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. مثلا يقول هذا الإمام المأمون، هذا راكع كله، قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد. الإمام يركع، الله أكبر، الإمام وقف، خليك واقف، ينزل. إذا وصل الأرض هنا تحرك أنت، واضح؟ مرة ثانية. طيب، ساجد الإمام، كلهم ساجدين، رفع، الله أكبر، الله أكبر، جلس. الإمام يسجد، الله أكبر، وقف أنت يا مأموم، وقف لين يصل الأرض، ثم أنت حرك. واضح هذا؟ فلا تحل المسابقة ولا تحل كذلك الموافقة. نعم، الله أكبر، هو إمام، وإمام على القائد يقودك، والمقود خلف القائد، واضح؟ أيضا بعض الناس الإمام يركع، الله أكبر، وقاعد فوق، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، هذا ركع يا أخي، أنا بعد يا ربي، هذا ما يصبح يا أخي الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، واضح؟ هذا فقط مثال لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوقه أن نتعبد لله بشرعه صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وهو إمامنا، وهو الذي يحب الله أفعاله وأقواله وهيئته وشكله ونومه وقيامه وأكله وشربه، كل شيء الرسول الله يحب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا محبة الله نمتثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إن شاء الله؟ هذه يعني كلمة مشاركة عن المحاضرة هنا ولا ما فيها؟ جمعنا جلول دي اسمه دي زين، لأن شاء الله راكم الكبار والصغار، الشباب والشباب كلهم نشوف. بارك الله فيك، الله تعالى والحمد لله رب العالمين.